الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: وإن علم أنه ترك واجبا عليه فيها سهوا أو شك في إخلال إمامه بركن أو شرط صحت صلاته معه، بخلاف ما لو ترك الستارة أو الاستقبال لأنه لا يخفى غالبا. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. قال: وإن علم أنه، يعني الإمام، ترك واجبا عليه فيها، يعني في الصلاة، سهوا. علم أن الإمام ترك واجبا عليه في الصلاة سهوا، تقدم أنها تصح. تقدم التفصيل في هذا في باب سجود السهو. أو كذلك شك في إخلال إمامه بركن أو شرط، يعني يقول: أنا أشك أن الإمام أخل بركن، أو أشك أن الإمام أخل بشرط. فنقول يعني الأصل عدم ذلك، الظاهر عدم ذلك، نقول الظاهر عدم ذلك، ولذا تصح الصلاة. قال: بخلاف ما لو ترك الستارة، ستارة يعني ستر العورة، أو الاستقبال، لأنه لا يخفى غالبا، هذا ما يخفى، بخلاف ما تقدم من شكه بركن أو شرط فإنه يخفى، أما ستر العورة فلا يخفى. كذلك أيضا استقبال القبلة فهذا لا يخفى. وعلى ذلك فإذا شك في أنه أخل بذلك، فإنه يعني في الستارة وفي أيضا الاستقبال، فإن الصلاة لا تصح. نعم، أحسن الله عليك. قال: وإن كان 40 فقط في جمعة، ومنهم واحد محدث أو نجس، أعاد الكل سواء كان إماما أو مأموما. إيه، يعني هذه فرع المسألة السابقة بقوله: فإن جهل هو ومأموم حتى انقضت الجمعة. الجمعة لو أن الإمام علم أنه محدث بطلت، وكذلك المأموم إذا علم المأموم أنه محدث، يعني ولو بعد الصلاة، وعلم أنه محدث يعني في الصلاة، يعلم أن إمامه محدث والإمام العدد 40، فلا تصح. أو يقول: ومنهم واحد محدث أو نجس، أو أحد المأمومين تبين أنه كان محدثا، يعني لما فرغوا من الصلاة قال أحدهم: يا ناس، أنا صليت معكم وأتممت 40 لكني محدث، تذكرت أني محدث، فهنا تبطل جمعتهم، لأن الجمعة يشترط فيها يعني 40، وهذا صار وجوده كعدمه. واضحة هذه المسألة؟ نعم، تفضل. أحسن الله عليك. قال: ولا تصح إمامة الأم منسوب إلى الأم كأنه على الحالة التي ولدته عليها. نعم، كأنه يعني كما قال الله جل وعلا: والله يخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. الأمي يعني كأنه الآن طلع من بطن أمه لا يعلم شيئا. بسم الله عليك. وهو أي الأمي من لا يحسن أن يحفظ الفاتحة. لا يحفظ الفاتحة، هذا الأمي لا يحفظها، أو لا يحفظ إلا بعض الآيات منها، هذا أمي. أيضا قال: بسم الله عليك. أو يدغم فيها ما لا يدغم، بأن يدغم حرفا. باب الإدغام معروفة تفاصيله في يعني في باب في الصرف، في الصرف، و يعني كما قال هنا بأن يدغم حرفا فيما لا يماثله أو يقاربه، لأن الإدغام يكون فيما يماثل أو يقارب، فيما يماثل أو يقارب، في حروف الحلق وحروف الشفه هذه مقاربة أو يماثل، فهذا باب واسع باب الإدغام. فإذا أدغم ما لا يدغم، يعني عند أهل اللغة لا يدغم، عند أهل اللغة لا يدغم، نعم يعني هو عند أهل اللغة هذا التجويد يعني أخذوا من اللغة، أخذوا من اللغة ومن التلقي، لكنه موجود في علم اللغة بلسان عربي مبين، ومنه الإدغام. فلو أدغم مثلا الهاء في الله، الحمد لله رب العالمين، أدغم أسقط أحد الحرفين الهاء أو الراء، هذا أسقط حرف الوعد فصلاته باطلة. إذن إذا أدغم ما لا يدغم بطلت صلاته. نعم أحسن الله عليك. بأن يدغم حرفا في ما لا يماثله أو يقاربه، وهو الأرت، يسمى بالأرت. نعم أحسن الله عليك. أو يبدل حرفا بغيره وهو الألثغ، كمن يبدل الراء غينا إلا ضاد المغضوب والضالين بضاء. نعم يقول هنا الألثغ الذي يبدل حرفا بغيره، يعني يغير في الحروف، يشيل حرف ويحط مكانه حرف، مثل الراء غينا، نحن نسميه ألتج اللي يبدل الراء غينا، يعني ما يقول الرحمن، يقول يعني يأتي بالغاء، يأتي بالغاء مكان الرحمن، أو يأتي باللام الرحمن، ما يقول الرحمن، نعم، فيبدل حرفا بحرف، هذا يسمى يسمى بالألفغ. وأما إبدال الضاد التي أخت الصاد، الآن المغضوب هذه هي الضاد أخت الصاد، لو أنه أتى بالضاء التي هي أخت الطاء فقال الضالين ولا الضالين، هذا عفي عنه، قالوا سواء علم الفرق أو لم يعلم، والأحوط أن يضبط هذا لأن هذا فيه خلاف، بعضهم يقول إذا كان يفرق يعني ما يصح منه ليعرف، يعني يعفى عن مثل الذي لا يفرق، وهنا المذهب يقول سواء كان يفرق أو لا يفرق فيصح، يعني لقرب المخرجين. نعم صلى الله عليه. أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى، ككسر كاف إياك وضم تاء أنعمت وفتح همزة اهدنا. نعم يقول أو يلحن أيضا، هذا مما يبطل الفاتحة، أو يلحن لحنا يحيل المعنى يعني يغير المعنى، يقول ككسر كاف إياك، يقول إياك يختلف المعنى فلا تصح، وضم تاء أنعمت، يقول هو أنعمت، ضبط الفاتحة، قال وفتح همزة اهدنا، يقول أهدنا من الهدية، اختلف المعنى فهذا لا يصح. صلى الله عليه. صلى الله عليه شيخ. نعم ضابط الشيخ في ترك الحركة يا شيخ، ما هو شيخ المذهب؟ صوت الضابط الشيخ في ترك الحركة يا شيخ أو تغيير الحركة، هل كل حركة يا شيخ تبطل بها الفاتحة؟ لا، نقول إذا كان يحيل المعنى، يعني المعنى تحول تغير، هذا الذي يبطل، أما إذا كان لا يغير المعنى مثل لو قال هكذا مثلا الحمد لحم، لكن ما يبطل الفتح، ما يتغير، الحمد والحمد معناهما واحد، هذا واضح؟ واضح. لو قال الحمد لله ما يغير المعنى. لو قال رب ونعبد يا شيخ إذا فتح الباء، إيه هذا يعني هو إذا قال نعبد هذا أنا محل نظر عندي، لأن المعنى يختلف في نظري، يعني المعنى يختلف، لأن من أهل العلم من يرى، بل أهل اللغة يرون يعني كما قالوا في تفسير قول الله جل وعلا فأنا أول العابدين، ها؟ منهم من قال إن عبد يعبد، ها؟ يعبد، نعم، يعبد يعبد، أو عبد يعبد معروفة، عبد يعبد هذه معروفة، هذه العبادة، لكن عبد يعبد قالوا من الأنفة، قالوا من الأنفة، أو أنها في عبد يعبد، أنا يعني بعيد ذهني عنها، يعني بعيد تذكري لي هل هي بالكسر أو بالفتح التي هي الأنفة، ها؟ فعبد يعبد، ها؟ أو عبد يعبد، وظنها يعبد من الأنفة، وأما عبد يعبد من العبادة. أما الدال ما يؤثر، الدال ما يؤثر، ولذا هنا قال كفتح دال، نعبد، قال نعبد نعبد ما يؤثر، إياك نعبد ما يؤثر، لكن الكسر أو الفتح يعني فيه تأثير، فيه تأثير لأنه يكون من الأنفة، تراجع هذه يعني من جهة الصرف، لكنهم ذكروها يحب يراجع عند قول الله جل وعلا فأنا أول العابدين، يعني في خلاف، ها؟ منهم من قال في التفسير فأنا أول العابدين، يعني لو كان لله ولد فإنه يستحق العبادة معه فأكون أنا أول العابدين لهذا الولد، والله منزه عن ذلك جل وعلا، هذا وجه. والوجه الثاني يعني فأنا أول الذين يأنفون من هذا، ها؟ يعني إن كان لله ولد، يعني ما كان لله ولد، ما كان لله ولد، نعم، تكون على النفي، ها؟ يعني ما كان لله ولد، فتكون هذا على هذا الوجه على النفي، نعم، يعني ما هو على الشرط، ما كان لله ولد، ها؟ ولو كان له ولد فأنا أول يعني الذين يأنفون من هذا. هذا واضح؟ أحسن الله إليك، واضح يا شيخ، بارك الله فيك، وأراجع وأذكرها لكم غدا إن شاء الله، نعم، أو في الدرس. أحسن الله عليك، نعم، أحسن الله عليك. فإن لم يحل المعنى كفتح دال نعبد ونون نستعين لم يكن أميا، نعم، لم يكن أمية، هذا ما يؤثر. شيخنا الله يحفظكم، نعم، عبد، أي عبد يعبد عبادة، هذه المعروفة، أي، الانقياد والخضوع، هذه بضم الباء، هذه معروفة، يعبد، نعم، نعم، والثانية وعبد عبدا مثل غضب غضبا وزنا ومعنى، عبد، أي، عبد، عبد على وزن غضب يعني يغضب، يعبد عبدا، يعبد، نعم، هذه الآن، نعم، على يعبد، نعم، والاسم العبدة مثل الأنفة، أيوة، نعم، نعم، يعبد. طيب هذا ماضيه مكسور الباء، عبد، أي الماضي والمضارع، لأن الكلام يعبد يعني، أي تكون نعبد، ها؟ نعم نعم نعم، فنعبد يعني نأنف، نأنف، نعم، إيه؟ نعم، نعم، أحسن، آمين، نعم، أحسن الله عليك. قال إلا بمثله فتصح لمساواته له إلا بمثله. الأمي صح أن يأم مثلي أميا مثله يعني مساويا له، ولذا فرعوا عن هذا فقالوا نعم بسم الله. ولا يصح اقتداء عاجز عن نصف الفاتحة الأول بعاجز عن نصفها الأخير ولا عكسه. هذا يحفظ النصف الأول وهذا يحفظ النصف الثاني، هل تصح إمامة هذا بهذا؟ إذا أطلقنا كما أطلق بعض العلماء وقال هذا أمي وهذا أمي ما في إشكال يؤم، لكن على المذهب قالوا لا ما يؤم. لماذا لا يؤم؟ قالوا لعدم المساواة، هذا ما يساوي هذا. نعم هذا أمي في شيء وهذا أمي في شيء آخر، هذا واضح. ومثل ذلك عكسه، ومثل ذلك عكسه، يعني يكون الإمام يعرف النصف الثاني والمأموم يعرف النصف الأول، فلا يصح أن يؤم هذا هذا. نعم صلى الله عليه وسلم. ولا اقتداء قادر على الأقوال الواجبة بالعاجز عنها، أي يعني لا يصح اقتداء القادر على الأقوال الواجبة، قادر على الأقوال الواجبة والآخر عاجز عنها، هذه كمسألة الأمي في الفاتحة. يعني كما أن الفاتحة يعني الذي لا يحسن الفاتحة لا يؤم إلا مثله، فكذلك في الأقوال الواجبة الأخرى سوى الفاتحة، فلا يصح الذي يعني لا يحسن التكبير أو لا يحسن يعني قول سمع الله لمن حمده أو قول ربنا ولك الحمد إلى غير ذلك، ما يصح أن يؤم، أن لا يصح أن يؤم القادر على ذلك. نعم أحسن الله عليك. قال وإن قدر الأمي على إصلاحه لم تصح صلاته ولا صلاة من ائتم به لأنه ترك ركنا مع القدرة عليه. إن قدر على إصلاحه يقول لم تصح صلاته، يقدر على أن يصلح الخلل يقول لم تصح صلاته، هذا واضح. تقدم أنه يجب أن يتعلم في الوقت. نعم بسم الله عليك. قال وتكره إمامة اللحان أي كثير اللحن الذي لا يحيل المعنى، فإن أحاله في غير الفاتحة لم يمنع صحة إمامته إلا أن يتعمده ذكره في الشرح. نعم يقول تكره إمامة اللحان، اللحان فعال صيغة مبالغة تفيد أنه يكثر اللحن، وعلى ذلك فإذا كان اللحن قليل ما تكره، مثل فقط في الفاتحة يقول الحمد فقط ماشي على هالطريقة، هذا قليل إذا قل اللحن فلا تكره، أما إذا كثر فتكره، واللحن المحيل للمعنى في الفاتحة يبطلها كما تقدم. فإن كان اللحن في غير الفاتحة يقول لم يمنع صحة إمامته إلا أن يتعمده، يعني رجل لحن في أي آية من القرآن، أي آية من القرآن لحن في غير الفاتحة لحنا يحيل المعنى غير المعنى، يغير المعنى جعل الفاعل مفعولا مثلا، يقول ما يؤثر في الصلاة لأنه في غير الفاتحة إلا أن يتعمده، لأنه إذا تعمد فكأنه يتكلم بكلام أجنبي. يعني لو قال وكلم الله موسى والباطل صلاته إن كنت متعمدا، إن كنت متعمدا. نعم بسم الله. الشرح يقصد الكبير الشيخ أحمد؟ أي نعم في الشرح دائما، إذا قال في الشرح أو قال الشارح فالمراد به الكبير لابن أبي عمر. نعم قال وإن أحاله في غيرها سهوا أو جهلا أو لآفة صحت صلاته. فإن كان أحال جهلا أو سهوا أو لآفة صلاة تصح. هذا في غير الفاتحة يعني. غير الفاتحة حصل عنده لحن يوم انتهى من الصلاة، فإذا به ناصب الفاعل أو رفع المفعول أو غير ذلك مما يقع به الأئمة، هذا ما يؤثر في الصلاة سهوا ولا جهلا ولا لآفة مثلا بلسانه أو كذا. نعم أحسن الله عليك. قال: وتكره إمامة الفأفاء والتمتام ونحوهما. والفأفاء الذي يكرر الفاء، والتمتام من يكرر التاء. يقول تا تا تا هكذا إذا تكلم، أو فا فا فا يعني يكرر ثم يعد فا فا فا فقال تا تا تا تالله تا تا تا تا تالله، نسأل الله العافية، لسانه فقيل يعني يكثر من هذا. نعم هذا ما تؤثر في صلاته، ما تؤثر. نعم لكن تكره الإمامة. نعم صلى الله عليه وسلم. قال: وتكره إمامة من لا يفصح ببعض الحروف كالقاف والضاد، وتصح إمامته أعجميا كان أو عربيا. بعض الحروف مثل الضاد يقلبها ضاء كما تقول، أو القاف يقول قال قال. نعم فلا يفصح ببعض الحروف، فهذا تكره إمامته لكن تصح، تصح لأنه ما أبدل الحرف لكنه ما أفصح في نطقه، يعني نطق به نطقا ليس بفصيح. أما الضاد والضاء فتقدم في قرب المخرجين. نعم صلى الله عليه. وكذا أعمى أصم وأقلف وتصح إمامته أعجميا كان وعربيا، هذه قرأتها؟ أي نعم أي، سواء كان أعجميا أو عربيا يعني يصلون عمال وينطقون بالحروف، لكنهم قد يعني يكون في شيء من العجمة، لكن الحرف حرف من مخارجه ولكن ليس بفصاحة بالفصاحة التي يستحق هذا الحرف. نعم تصح. نعم. وقد يكون الأعجمي أيضا فصيح اللسان. أحسن الله عليك. وكذا أعمى أصم وأقلف وأقطع يدين أو رجلين أو إحداهما إذا قدر على القيام. إيه. يقول لو كان أعم أصم ما يمنع، له أعم أعمى أصم مثل الصم الآن يصح أن يؤم. قوله يعني قد يسهو نحتاج نسبح، هذا خلاف الأصل، هذا خلاف الأصل. ويعني إذا كان خلفه شخص يمد العصا إذا أخطأ، يعني يحرك العصا برجله، يعني يمد عليه عصا ويحرك العصا برجله ليبين له أنه سهى، يكفي هذا، يكفي مثل هذا فيصح. نعم. وكذلك الأقلف، فالأقلف كذلك تصح إمامته، الأقلف كذلك تصح. نعم تصح إمامته، ولكن إن كان كما هو معلوم طبعا يعني غير المختون الذي هو الأقلف، هذا كما تعلمون يعني القلفة يعني هو مسلم عدل، هو مسلم عدل، لكن نقول هنا القلفة طبعا يشكل قولهم، يعني كأنهم يرون أن هذه من الصغائر، أو أنه لأنه قولهم أنه عدل مع أنه يعني يترك الختام مع قولهم بوجوبه ويداوم على تركه، يعني يشكل، لكن قالوا هو مسلم عدل. ثم إذا كان مفتوقا يعني القلفة مفتوقة فإنه يلزمه أن يغسل يعني ما تحتها، وإن لم تكن كذلك فإنه يعفى يعني عن عما يكون يعني مما لا تمكن إزالته، لكن يجب عليه أن يختتن. نعم تفضل. الله عليك. ومن يسرع فتصح. قال اقطع يدين، يصح أن يقوم اقطع اليدين لأن السجود يحصل بالوجه، يحصل بالوجه، ما دام أنه أقطع اليدين يسجد بوجهه. وكذلك لو كان أقطع الرجلين أو أقطع إحدى الرجلين لكن يمكنه القيام، لأنه قد يكون القطع يعني مثلا في أسفل القدم، نعم، أو نحو ذلك، أو أنه وضع يعني رجلا صناعية، أو المقصود أنه يقوم، وبعضهم يعني له عصي يقوم عليها، فما دام يقف فإنها تصح. أما إذا كان لا يقوم لا يقف فترجع إلى المسألة السابقة فلا يؤم إلا مثله. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال ومن يصرع يصرع حتى لو كان يصرع تصح إمامته، يصرع فيجن يعني تارة يجي صرع، لكنه يعني عاقل يذهب عقله في بعض الوقت. قال فتصح إمامتهم مع الكراهة لما فيهم من النقص. إيه تصح إمامتهم مع الكراهة لما فيهم من النقص، يعني من يعني طريف أن جماعة من الحنابلة قالوا كذلك تكره إمامة من تضحك صورته أو رؤيته، يعني بعض الناس يعني طريف، أو أنه يعني إذا رأيت وجهه تضحك، فقالوا هذا يعني يكون المأمومون ليسوا يعني يشغلهم عن الخشوع. ونعم يعني قال جماعة من الحنابلة كذلك من تضحك صورته أو رؤيته، نعم يعني في طبيعتها، نعم الله أعلم. نعم هذا يوجد أحيانا. كيف أقول يحصل هذا أحيانا؟ يحصل لي. نعم. نعم ولذا نقول على أقل تقدير أن الشخص اللي يكون أضحك الناس بالمجلس ما يأمهم، حين إذا كان أضحكهم كثيرا فإذا أمهم فقد يعودون إلى الضحك من كلامه ومن حركاته ومن، نعم بعض الناس يكونوا في بر يكون الرجل أطال من يعني الأشياء التي تضحكهم بعباراته وحركاته، إذا أمهم يعني يقع كثيرا الضحك، يعني بعد المجلس الهازل يكون إماما لهم، فالأولى أن يأم غيره يعني في هذا المجلس، والله أعلم. نعم. صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك. قال ويكره أن يأم امرأة أجنبية فأكثر لا رجل معهن. إيه؟ نعم يكره أن يأم امرأة يعني أجنبية، أو أمن أن يأم أيضا نساء، مجموعة نساء، بعض الناس يدخل على قصر بعض الأغنياء ويصلي بنسائهم فيكره إلا أن يكون معه رجل آخر، وينبغي أن يكون هذا الرجل أيضا من محارمهن. نعم صلى الله عليه وسلم. من نهيه صلى الله عليه وسلم أن يخلو الرجل بالأجنبية. قال نعم. فقال فإن أأم محارمه أو أجنبيات معهن رجل فلا كراهة، لأن النساء كنا يشهدن مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة. نعم صلى الله عليه وسلم. أو أن يأم قوما أكثرهم يكرهه نعم المحرم يا شيخ لا تجب يا شيخ أن يكون محرم. كيف لا يجب أن يكون محرم يا شيخ؟ يكون محرم لا هم مجموعة نساء وفيه الرجل آخر مع الرجل آخر، يمكن المسجد أحيانا ما به إلا الإمام والمؤذن وجن حريم صلى الله عليه وسلم بالمسجد مثلا، واضح ما في شيء لأنه ما خلا بهن فيه رجل آخر. وأما إذا كان هو محرم لهن هالشخص الواحد ما في كراهية، واضح؟ أحسن الله إليك. واضح. نعم قال يكره أيضا أن يأم قوما أكثرهم يكرهه بحق، أكثرهم الفقهاء يعني قيودهم يعني قيود معتبرة لها مفهوم، ولذا قالوا لو كرهه بعضهم ولو النصف نعم لم يكره، كرهه نصفهم، نعم نصفهم يكرهونه، ما يؤثر. يعني رجل يقول أنا أم الناس، في خمسة ستة يكرهون والبقية ما يكرهون، ما يؤثر. الذي يؤثر أن يكون الغالب يكره. نعم. ثم بيّن أن الكراهية تكون بحق، أن الكراهية يعني تكون بحق، يعني يكرهونه بحق، ما يكرهونه يعني بغيا، نعم، إنما بحق. نعم. صلى الله عليه وسلم. كخلل في دينه أو فضله لقوله صلى. هذه الكراهية بحق، أن يكرهونه لخلل في دينه أو في فضله، إما في فضله وإما في يعني وإما في دينه وإما في دينه. وقال شيخ الإسلام فإذا كان بينهما معادات من جنس معادات أهل الأهواء والمذاهب لم ينبغي أن يأمهم لعدم الائتلاف، يذهب شخص إلى يعني أهل حي يصلي بهم ويفرض نفسه عليهم وهم يعني أهل مذهب آخر، أهل مذهب آخر وبينهم معادات، يعني بينهم وبين أصحاب هذا المذهب الذي هو منهم، يتركهم لأن الجماعة المقصود منها ائتلاف الناس. نعم. لكن لو كان في عدد من يوافقونه على السنة، لا سيما إذا كان من أهل السنة في عدد، فينبغي أن يرجح هذا العدد، يعني في نظر. أنا أقول هذا ليس من كلام الشيخ الإسلام، لو كان السيد عددهم 100 من أهل مذهب آخر وفيهم 10 أو فيهم 20 من مذهب السنة، فمراعاة هؤلاء أولى، يأتي شخص من أهل السنة ويأمهم. صلى الله عليه وسلم. لقوله صلى الله عليه وسلم 3 لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام قوم وهم له كارهون. رواه الترمذي وقال في المبدع حسن غريب وفيه لين. نعم الحديث حسن لذا حسنه الترمذي وله شواهد. صلى الله عليه وسلم. قال فإن كان ذا دين وسنة وكرهوه لذلك فلا كراهة في حقه. لماذا؟ لأن كراهة بغير حق، يكرهونه لدينه لصلاحه، ما هو لخلل في دينه، تلك لخلل في دينه، أما هنا يكرهونه لدينه، لدين وسنة، لا اعتبار بكراهيته. والكراهية هنا في حق الإمام لا في حق المأموم، يعني لو اتممت برجل تكرهه بحق لكن أنت وضعت من نفسك وصليت خلفه لا يكره، هو يكره أن يصلي بناس أكثرهم يكرهونه. يعني الكراهية هنا في حق الإمام لا في حق المأموم. نعم تفضل. صلى الله عليه وسلم. قال وتصح إمامة ولد الزنا والجندي إذا سلم دينهما. نعم. وكذا اللقيط والأعرابي حي. الجندي في القديم، العساكر كانوا في القديم مع عدم وجود الأنظمة هو يحصل منهم كثيرا شيء من الظلم والوقوف مع الظلمة. نعم صلى الله عليه وسلم. وكذا اللقيط والأعرابي حيث صلحوا لها لعموم قوله صلى الله عليه وسلم. اللقيط ما يلزم أن يكون ابن زنا، اللقيط لا يلزم، يكون ضائع من أهله، هو الأصل أنه ضايع. والأعرابي حيث صلحوا، طبعا الأعرابي كما ذكرت لكم سابقا لما يقال الأعرابي ويتنقص يعني من قدره في بعض أحواله، هذا ليس من التعصب، ليس من التعصب في القبائل وفي أعراق الناس، لأن القبيلة الواحدة بل البيت الواحد بعضهم أعراب وبعضهم حاضرة، فالذي ينشأ في الحاضرة حضري والذي ينشأ في البادية بدوي ويبقى في البادية هو، فهذا وصف. فالشرع يرغب الناس في التحضر لأن التحضر فيه العلم وفيه يعني اللين وفيه الرفق. نعم. صلى الله عليه وسلم لقول لعموم قوله صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم. نعم. صلى الله عليه وسلم. وتصح إمامة من يؤدي الصلاة بمن يقضيها وعكسه. بمن يقضيها. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال وتصح إمامة من يؤدي الصلاة بمن يقضيها وعكسه. من يقضي الصلاة بمن يؤديها لأن الصلاة واحدة. طبعا وعكسي. ها. تصح يعني هذه على يعني ومن يؤدي إذا قلنا في المتن قلنا وعكسه، وإذا مشينا على يعني على أن تعد الحركات بناء على الشرح نقول لأنه قال وتصح إمامة هذا مضاف، من يؤدي مضاف إليه وكذلك وعكسه. طيب تفضل أكثر. الله عليك. لأن نعم. الصلاة واحدة وإنما اختلف الوقت. إيه يعني أنت تقضي وهو يؤدي ما في مانع. يعني يوم أنك صليت الظهر تذكرت أنك أمس ما صليت الظهر، جاء واحد وكبر لصلاة الظهر كبرت معه، هو فرض أداء وأنت فرض قضاء، ما في إشكال. نعم. صلى الله عليه وسلم. وكذا لو قضى ظهر يوم خلف ظهر يوم آخر. فالصلاة واحدة. كذلك لو أنك قام الرجل قال أنا نسيت ظهر اليوم بيصلي فايت وقته مثلا المغرب، إثوانا نسيت ظهر أمس، فأن تصلي خلفه أو هو يصلي خلفك ما في مانع، لأن ظهر هي أنت ظهر أمس وهو ظهر اليوم مثلا، أنت فائتة وهي فهو فائتة، لكن هي ظهر. هذا واضح؟ هذا ما يؤثر. نعم. قال صلى الله عليه وسلم لا ائتمام مفترض بمتنفر بقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، ويصح النفل خلف الفرض. نعم. يقول هنا ومفترض بمتنفر، يصح أن يأتم المفترض يعني المفترض يكون مأموما والمتنفل إمام، ما في مانع يأتم مفترض يعني المفترض مأموم والإمام متنفل. يقول لا يصح المذهب. نعم. يقول لا يصح في المذهب يعني لا ائتمام يعني لا يصح مفترض بمتنفل. يعني أنت الآن جيت وهم يصلون التراويح مثلا وأنت ما صليت العشاء فقلت أكبر بنية العشاء، أنت مفترض الآن أيها المأموم أو متنفل؟ نعم أجيبه. ها؟ نعم شيخ مفترض. أنت الآن كبرت يعني أتيت والإمام يصلي التراويح وما صليت العشاء دخلت معه بنية العشاء، أنت الآن مفترض المأموم مفترض. يعني عندنا مفترض وإمام ماذا؟ متنفر. ما يصح المذهب، ما يصح وفاقا لمالك وأبي حنيفة لا يصح. واستدلوا بحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. طيب استثنوا في صلاة الخوف، الوجه الرابع في صلاة الخوف. تعلمون أنه في صلاة الخوف هنا وجه رابع يأتيكم، أنه مثلا الآن هم الإمام يصلي بهم العصر صلاة الخوف فيصلي مثلا ركعتين كونه مسافرا يصلي ركعتين للطائفة الأولى ثم يصلي ركعتين يعني يسلم بهم ثم يصلي ركعتين بالطائفة الثانية، هذا جاء في من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وش أجابوا عن هذا؟ قالوا هذا استثناء في صلاة الخوف. هذا واضح؟ نعم واضح. عند يعني هذا استثناء الحنابلة، يجيز الحنابلة في صلاة الخوف هذا. طيب، حديث معاذ أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم، جعلوا هذه قضية عين، هذه قضية عين يعني. ولذا القول الثاني وهو رواية عن أحمد، وهو رواية عن أحمد وهو اختيار يعني شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو مذهب الشافعي، قالوا يصح. طيب، قال ويصح النفل خلف الفرض، ما في إشكال، نفل خلف الفرض. يعني أنت مثلا ما صليت سنة الظهر وقاموا وجوا جماعة يصلون فرض فصليت معهم، نعم، أو تصدقت عليهم بأن صليت معه مع الإمام، ما في مانع. إذا متنفل خلف مفترض ما في مانع، مفترض خلف متنفل لا. طيب، صلى الله عليه وسلم قال ولا يصح إمام من يصلي الظهر بمن يصلي العصر أو غيرها ولو جمعة. لا يصح ائتمام من يصلي الظهر بمن يصلي العصر. عندنا في هذه المسألة صورتان. الصورة الأولى أن تتفق الصلاتان مثل العصر والظهر، ولذا المؤلف هنا نص عليهم قال أو غيرهم. إذن الصورة الأولى أن تتفق الصلاتان ظهر وعصر، الإمام يصلي ظهر والمأموم يصلي ظهر عصر أو العكس، هذا يصلي ظهر وهذا يصلي عصر. المذهب لا، ما يصح، المذهب لا يصح. وعن أحمد رواية تصح، واختاره الموفق وابن عقيل وصاحب الفائق، نعم، واختاره أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية. طيب، أو غيرها يعني من الصلوات، مغرب خلف عشاء، عشاء خلف مغرب، عشاء خلف فجر، فجر خلف ظهر، وهكذا. نعم، هذه قالوا لا تصح أيضا في المذهب. ويعني طريقة أكثر الحنابلة أن المسألة الثانية رواية واحدة ما فيها روايتها. ذكرت لكم أنه لو صلى خلف لو صلى العصر خلف الظهر في رواية عن أحمد أنه يصح، ورواية أنه لا يصح، يعني فيه روايتان. أما غيرهما من الروايات فالأكثر على أنه يعني قولا واحدا ما في رواية، قولا واحدا لا تصح. وعند ابن تميم يجري الخلاف فيها، ابن تميم يجري من الحنابلة يقول لا حتى في هذه يعني الروايتان. هذا واضح لكم؟ واضح شيخنا، الله يحفظكم، أحسن الله عليك. طيب، لكن سؤال شيخنا بالنسبة، ما سبب عدم تطرق من الخلاف مع وجوده؟ طيب أبي الآن أريد أن تعيد عليه السؤال بعد ما يعني هي من تفريع هذه المسألة. الله. طيب، الآن إذن عندنا صلاة ظهر خلف عصر، عصر خلف ظهر، فيه روايتها. المذهب، نعم، المذهب لا تصح، والرواية الأخرى تصح. في غيرهما من الصلوات، مغرب خلف عشاء، عشاء، لأن الأفعال تختلف كما تعلمون. نعم. فطريقة عند أكثر الحنابلة أنه ما في خلاف، رواية واحدة وقول واحد أنها، نعم، أنها لا تصح، أنها لا تصح. وابن تميم من الحنابلة يقول لا، الخلاف، ها، الخلاف موجود. أيضا من جهة اختيار الحنابلة، المجد ابن تيمية وصاحب الفائق وشيخ الإسلام كذلك اختاروا الصحة هنا، اختاروا الصحة هنا فجعلوها أيضا صحيحة، جعلوها أيضا ها صحيحة. وأنا ما ذكرت لكم المجد وما ذكر الحنابلة المجد في المسألة الأولى، فإذا كان المجد يختار هذه فتلك أولى، فتلك أولى. وإذا كان المجد يعني في القول صار يعني اختيار للشيخين. طيب، عرفنا الآن يعني الخلاف في هذه المسألة. أما المذهب المشهور في المذهب فهو ظاهر لكم أنه لا يصح. طيب، وش السؤال الآن؟ الله أحسن الله عليكم. ووضحت المسألة، لكن الإشكال شيخنا ما سبب قولهم بعدم ورود الخلاف مع وجوده، يعني مع وجود المخالف من أئمة المذهب؟ لا لا، هم كرواية يقصدون، ما هو كاختيار. نعم أحسن الله عليكم. رواية يرون أنه ليس فيه الرواية في العصر والظهر، لأن الأفعال واحدة. واضح؟ واضح. طيب، شيخنا أحسن الله عليكم. على هذا المأموم يتخير، إن صلى مغربا خلف العشاء يتخير، إن شاء أن يفارقه ويسلم لنفسه، وإن شاء أن ينتظر الإمام. وأما إذا كانت صلاته أكثر مثل أربع خلف ثلاث، فإنه ماذا يفعل؟ فإنه يأتي، هو يأتي بالركعة ثم يسلم. لكن إذا كانت صلاته انتهت قبل صلاة الإمام، نعم، فإنه. أما أنا من جهة الترجيح فالمذهب، أرى أنه المذهب، لأن هذه الصلاة التي أقيمت صلاة الظهر، كيف نسوغ أن يصلي خلفه عصرا، يصلي خلفه عصرا الصلاة التي أقيمت ظهر، ثم أنه يترتب على ذلك اختلاف أفعال، يعني مثل هذا لا سيما إذا انتظر، يعني قد يكون المسجد أحيانا ممتلئ بالمصلين وفي وسطهم من هو جالس والناس قائمون ينتظر، الذي يظهر لأن هذه مخالفة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فلا تختلفوا عليه. نعم. طيب نعم تفضل. الله عليك. قال في المبدع فإن كانت إحداهما تخالف. أنت قرأت ولو جمعة؟ لا ما قرأت السنة. قال ولو جمعة في غير المسبوق إذا أدرك دون ركعة. نعم، عرفنا الآن المذهب، الآن نترك مسألة الخلاف. المذهب قلنا أن من يصلي الظهر لا تصح صلاته بمن بإمامته بمن يصلي العصر، ولا العكس ولا بقية الصلاة. هذا واضح لكم المذهب؟ نعم نعم واضح يا شيخ. الآن الجمعة، أرأيتم لو أن رجلا جاء والإمام في التشهد الأخير من الجمعة، وش يفعل؟ يدخل معه، صليها أربعة يا شيخ. يدخل معه بنية ماذا؟ الظهر. بنية الظهر. كم يصلي؟ أربعة. أربعة. يصلي أربعة. ولو أدركه وهو راكع في الركعة الثانية، يأتي جمعة. هذا واضح؟ طيب، استثناه الحنابلة. لماذا؟ قالوا لأن الظهر بدل عن الجمعة في يومها، ها في يومها الظهر تعد بدل، فاستثنوا هذه المسألة. نعم. طيب نعم، يعني نعم، بارك الله فيك. صلى الله عليه. قال في المبدع فإن كانت إحداهما تخالف الأخرى كصلاة كسوف واستسقاء وجنازة وعيد منع فرضا وقيل نفلا لأنه يؤدي إلى المخالفة في الأفعال، انتهى. طيب، هذه العبارة التي ذكرها في المبدع رحمه الله لم يذكرها صاحب المنتهى ولا صاحب الإقناع ولا الإنصاف ولا الفروع ولا البلغة ولا الهداية ولا الرعاية ولا في حواشي هذه الكتب كما قاله ابن فيروز. فالعبارة هذه يعني ذكرها صاحب المبدع، ذكرها صاحب المبدع، ولذا حتى في فهم معناها يعني تمشي هذه العبارات على الاحتمال، ولكن يهمنا ما يذكره بعد من قوله فيؤخذ منه. هنا الآن يقول إن كانت إحداهما تخالف الأخرى، يعني إحدى الصلاتين تخالف الأخرى كصلاة كسوف واستسقاء وجنازة وعيد، وجنازة وعيد. قال ابن فيروز الظاهر يعني أنه يعني في قوله منع فرض، منع فرض، قال الظاهر يعني خلف فرض، الظاهر خلف فرض، ومفهوم صحة ذلك نفلا، يعني أن تصلي جنازة على جنازة خلف من يصلي الفرض، خلف من يصلي الفرض، و أو تصلي عيد خلف من يصلي الفرض، يعني تقضي صلاة العيد خلف من يصلي الفرض. فيقول ومفهوم صحة ذلك نفلا، يعني أنه يصح أن تصلي خلف، نعم خلف من يصلي نفلا، أن تصلي جنازة أو تصلي كسوف أو تصلي استسقاء، نعم أو تصلي استسقاء. قال وقيل نفلا، وقيل نفلا كأن يصلي، نعم كأن يصلي، ولد في الظاهر العبارة السابقة أن يكون يصلي فرضا خلف من يصلي الجنازة، وهذا أولى، يعني هذا أولى وأظهر في العبارة، يعني يكون يصلي ظهرا خلف من يصلي الكسوف، يعني كسفت الشمس وما صلت الظهر وجوهم يصلون، جيتهم يصلون الكسوف فدخلت أنت بنية الظهر وهم يصلون الكسوف، وهم يصلون الكسوف، يقول منع هذا، يمنع منه فرض، ومفهومه صحة ذلك نفلا، صحة ذلك نفلا، يعني أن تصلى، نعم خلف، يعني أن تصلى خلف النفل، صحة ذلك نفلا. وإذا قلنا الجنازة هي النفل، يعني تكون الجنازة صلي عليها قبل وهذا يصلي عليها ثاني مرة، ولكن خلف من يصلي، خلف من يصلي الظهر، لكن الظاهر في العبارة ما تقدم، وأن المقصود كصلاة كسوف واستسقاء وجنازة وعيد، نعم هذه الصلوات أن يصلي الظهر خلف من، خلف من يصليها، خلف من يصلي، وهذه تخالف الأخرى فيمنع من ذلك، والمنع من ذلك ظاهر في المذهب، المنع من ذلك ظاهر في المذهب. قال وقيل نفلا، قال أيضا ابن فيروز يعني وقيل نفلا أي كشفع خلف كسوف، كشفع خلف كسوف، يعني أن يصلي الشفع يعني خلف من يصلي الكسوف، تقام صلاة الكسوف وهو يصلي فيصلي الشفع خلف من يصلي الكسوف، فيقول أيضا هذا على قول أيضا يمنع منه، أيضا يعني هذا يمنع منه، ولذا قال وقيل نفل، لماذا؟ لأنه يؤدي إلى المخالفة في الأفعال، فإذا قول أنه يمنع منه فرضا فقط، وقول أنه يمنع منه نفلا أيضا، أنه يمنع منه نفلا أيضا، فالأول قالوا منع فرضا فمفهومه أنه يصح نفلا، والظاهر عندي في العبارة أن المقصود أن يصلي هذه الصلوات، نعم أن يصلي هذه الصلوات يعني الفرائض خلف من يصلي الكسوف، خلف من يصلي الكسوف، فالحنابلة يمنعون من هذا، أو يصلي العيد أو يصلي الجنازة، يعني تيجي أنت فاتتك صلاة الظهر والإمام كبر لصلاة الجنازة فتدخل معه تكبر معه بنية الظهر ثم تكمل الصلاة، هذا يمنع منه الحنابلة. وأيضا قيل نفلا مثل أن تكون أن تصلي شفعا أو نقول سنة الضحى خلف من يصلي الكسوف، خلف من يصلي الكسوف، فهذا أيضا قيل بالمنع منه. قال هنا فيؤخذ منه صحة نفل خلف نفل آخر لا يخالفه في أفعاله، يعني هذا هو الذي يهم، أما تلك فعلى كل التفاصيل الحنابلة يمنعون من هذا، لكن هنا يقول يؤخذ منه صحة نفل خلف نفل آخر لا يخالفه في أفعاله، لا يخالفه في أفعاله كشفع وتر. إيش معنى شفع وتر؟ يعني معنى أنه يصلي قيام الليل مثلا 11 ركعة، مثلا ركعتين ركعتين ركعتين، من كل ركعة يسلم، المجموع يسميه الحنابلة وترا ولو كان يسلم من كل ركعتين. فلما جاء الشفع وقيمت صلاة الكسوف فكبر معهم هو بنية الشفع وهم بنية الكسوف. هنا قال هذا ممنوع منه، لكن هنا يقول كشفع وتر خلف تراويح، خلف تراويح يعني هو ينوي الشفع والإمام تو باقي له. هذا يفعله كثير من الناس، يعني الإمام سيصلي 23 ركعة، 23 ركعة الإمام، وأنت الآن تبي تصلي مثلا 14 ركعة 16 ركعة وتبي تسلم الآن، أو تبي 10، فاقتديت بالإمام أنت بنية الشفع وهو بنية التراويح، ثم لما سلم بقي لك الوتر أوترت. أوترت يقول حتى على القول الثاني. لماذا؟ لأن القول الثاني منعوا منه لاختلاف الأفعال، فعندهم شفع خلف كسوف، الأفعال تختلف، فمنعوا منه وعللوا ذلك باختلاف الأفعال، فشفع خلف تراويح لا تختلف الأفعال. هذا واضح لكم أو أعيد الآن؟ أجيبوا، واضحة المسألة الإخوان؟ وعدتم شيخنا. أقول واضحة؟ لو وعدتم شيخنا جزاك الله. طيب أعيد لكم باختصار، الظاهر عندي أنا من عبارته أنه يمنع من أن تصلي فرض، خلونا بصلاة الكسوف فقط، خلونا في صلاة الكسوف، والعيد مثلها والجنازة مثلها. صلى الظهر خلف صلاتي خلف من يصلي الكسوف، نعم، ايش تقولون في هذا على المذهب؟ ممنوع عدم الصحة. ممنوع من هذا، يمنع من ذلك، ها؟ لاختلاف الأفعال. طيب لاختلاف الأفعال، على قول يصح النفل، على قول، وفي قول حتى النفل، وعلى ذلك فقوله وقيل نفلا يعني في قول يقول لا فرضا ولا نفلا، وفي قول في الفرض فقط. طيب عندنا صورتان، الصورة الأولى أعيد، الصورة الأولى صلى ظهر خلف الكسوف، وش نقول في هذا؟ ما يصح قولا واحد في المذهب، هذا واضح؟ نعم واضح. طيب الثانية، الثانية صلى الشفع خلف صلاة الكسوف، أو صلى الضحى خلف إمام العيد، العيد إمام العيد يصلي العيد وهو بنية صلاة الضحى، وش حكم هذا؟ على قولي منع الجواز، على قولي، ها واضح؟ على قولي. نعم. إذا تركنا وقيلة التي ذكرها قوله منع فرضا، إذا لم يمنع نفلا، ها؟ وعلى ذلك فيعني الظاهر أن المذهب أنه يصح هنا نفلا، يعني يصلي مثلا الضحى خلف من يصلي. طيب هذا الذي حكاه هنا نأخذ وعلل المنع في القول الآخر الذي يمنع، علله باختلاف الأفعال، يعني سنة الضحى هل أفعالها مثل أفعال صلاة العيد أو مثل صلاة الكسوف؟ لا، فيها اختلاف وما فيها اختلاف؟ نعم فيها اختلاف، فيها اختلاف. فالذين منعوا من هذه الصورة من الحنابلة منعوها لأي شيء؟ لاختلاف الأفعال. طيب إذا لم تختلف الأفعال وش مقتضى هذا؟ وش مقتضى ما تقدم في النفل ولم تختلف الأفعال؟ إنه يجوز شفع خلف تراويح، هل تختلف الأفعال؟ لا ما تختلف الأفعال فتصح. هذا واضح؟ نعم شكرا واضح. اي طيب بارك الله فيك والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاك الله خير. بارك الله فيك، حياكم الله، السلام عليكم. سلام عليكم.